بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح. وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هي النخلة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. الرواية يقول: لا يتحات شجرها ولا يعني عدد لها عدة صفات، لا تصير كذا ولا تصير كذا. نعم. تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتا، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ضرب يعني جعل، مثلا يعني مثالا وهيئة، كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت، فلا إله إلا الله أصلها ثابت في القلب، قلب المؤمن، ثم فرعها في السماء تؤتي كله كل حين، يعني أنها ثابتة هذه الكلمة في قلب المؤمن وفرعها في السماء. قد يكون يعني المراد فرعها في السماء بالكلمة أن موحد هو الله عز وجل. وهكذا النخلة طويلة أصلها ثابت وهي طويلة جدا. الرابط بينهما: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. النخلة تؤتي أكلها دائما، وهي أيضا مفيدة، سعفها وجريدها وكربها وليفها، تعرفون ذا كله؟ تعرفون الليف والكرب؟ حامل في الكرب. الكرب هو الجريد، إذا قطع يبقى أصوله تسمى الكرب. هذه سبحان عظيم يستفيدونها الناس، يستفيدون أحيانا صنع منها أشياء تستخدم، وأحيانا للوقود. وأيضا ما دامها في النخلة تصير مثل السلم يصعدون عليها. النخلة كل جزء منها يستفاد منه، سبحان الله العظيم. هكذا المؤمن يتحقق إيمانه وكمل إيمانه، يستفاد منه، من كلامه، من فعله، من رأيه، من رؤيته، من بيته، فهو يعني خير، يستفيد منه الجيران والبعيد والقريب. هكذا. طيب، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم عن شجرة تشبه أو كالرجل المؤمن لا يتحت ورقها، مين مثل ورق يتحت ورقها يتخرب، بل ما يتحت يبقى حتى ييبس، وإذا يبس يستفاد منه في الوقود، يستفاد منه في التسقيف في السقف، يستفاد منه يوضع أيضا مكانس حظائر. طيب، وفي قول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر رضي الله عنه كان صغيرا، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يقارب 20، لكن يظهر أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل صغيرا، فكان ذكيا، وقع في نفسه النخلة. لكن يقول فرأيت أبا بكر وعمر يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فيه الأدب مع الكبار. وهذا الآن قل قل قل جدا جدا جدا، ما الأدب يعني الآن من أندر النادر، حتى في مواضع المدارس والكليات التي يجب أن يتأدب فيها ما له خيار، ما يتأدبون. ناهيك عن الشارع أو المسجد، تجد قلة أدب من الصغار والشباب، بل مهوب حتى التأدب، يؤذون بالكلام، بلط الكلام، مر على أحد ينطلع عن الكلام، في السيارة يمكن يعرض السيارة قدامه. بل يعني بلغنا أن بعض السفهاء بالعصا يمرون على العامل ويضرب كذا ضرب، أو يقرب منه في السيارة وذاك السيارة يدزه، يعني شيء عجب. ولو اشتكيت إلى أبوه قال ما اشتلى ولدي، ما اشتلى هو، يا رجال كل يسوي غير، يا رجال أبدا هو بردي غير دور غير، يعني حدث ولا حرج. بل والله وصل الأمر إلى قلة الأدب مع الآباء، سبحان الله، شيء عجب. الصغير تجده قد يضرب أبوه. والله أنا في مكة سبحان العظيم، يعني من غير ما يعني كان اسمه دليشة الغرفة اللي أنا فيها الكابينة حق التلفون في الشارع، وأحيانا يعني 6 ساعات أنا قاعد أمشي في الحرفة، وأنا أمشي كذا إلا واحد معه طيارة يطيرها ولده عنده ويزينها تطير وتعود تطيح ويروح يزينها، وذا الأب وذا يعني حول نص ساعة. تعجبت منه، وهذا مو بغريب، الأب يجيب العيال هذا بكرة من غير يعني قاعد عين كذا إلا نفس الأب مع الولد، والله الولد يضرب أبوه، إي والله، والأب يوخر كذا يوخر كذا، صغير طبعا يمكن في 6-7 سنوات. فتحت الدريشة، والله ما صبرت، قلت ليش تخلي يضربك، ليش تخلي يضربك؟ طبعا قاعد يقول شوف كيف سوى. وسبحان الله، يعني ما أدب أبوه، يعني تضرب مفرط تأمس كذنه وتعلقه بذنه فوق، شفت بديدك يا قليل الحياة، ها؟ يعني شيء عجب. أمس قاعد يزين له الطيارة، حتى لما زين الطيارة لكن شوف التناقض. ثم شان معه مفتاح، إذا مفتاح سيارة بياخذ الولد وحط به مخباه، كم يبي يضربه، وهم مرة المرتين يضرب يمين يسار والأبو يسدد، ما الله ما صبرت، تحدي ليش قاعد تطالبه، إحنا حفظ بالله. فالآن سبحان العظيم ما عاد في أدب. أذكر في سني أبو محمد عندنا كنا نحترم الكبار، ما نجلسهم هم قاعدين، ما نجلس مع الرجاجيل، ما نجلس، أما نوقف بالماء ولا بالقهوة ولا نروح بس نصدد عشان ما نجلس معهم كذا، احتراما لهم. يعني الكبار صغار، الفراش كان عندنا الفراش هذا وين ذا، فضلا عن المدير، والله يغمى عليك إذا جاك في بيتك المدير. نعم، أقرأ. وروى أحمد عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بجمار فقال فأتي بجمار. هل تعرف أن الجمار الشحم، قلب النخلة، شحم النخلة، يعني الجريد هذا يفكك يصير سبحان الله داخله مثل الشحم من ألذ ما يكون. وكان من كرم العرب إذا صار جه الضيوف وما عنده الخلطة شحمها، قد تكون عنده جالس 20 سنة يغرسها ويسقيها، لكن من شدة كرمه انخلطه يشيلها، خلاص انتهى، تنتهي تموت. نعم، فأتي بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم. فأردت أن أقول: هي النخلة. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه أيضا. وقوله: تؤتي أكلها كل حين، قيل: غدوة وعشية، وقيل: كل شهر، وقيل: كل شهرين، وقيل: كل 6 أشهر، وقيل: كل 7 أشهر، وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة، مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح عناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ظاهر الله أعلم النخلة تؤتي كل سنة بس، وكل حين بحسبه، يعني أنها مستمرة في العطاء. فهكذا المؤمن مستمر في العطاء، لكن يعني فائدة النخلة قد يستفاد منها طول السنة، لكن الثمرة إنما تأتي كل سنة مرة. نعم. إذا أثمرت يعني. وقوله: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل الكفر الكافر لا أصل له ولا ثبات. وشبه بشجرة الحنظل اجتثت، أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم وأخرجه النسائي. الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك الله منه، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدك من النار. قال جابر: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. سناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه. أحب لا يقضه. نعدلها إيه، خلنا نشوف. لا يقضه أحب بكل حال. أحسن الله يا شيخ. نم نومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن عباس في هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوسع له في قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد، فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا، وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتد إليه ولم يرجع إليه شيئا. كذلك يضل الله الظالمين. وقال عبد الرزاق بن طاووس عن أبيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: لا إله إلا الله، وفي الآخرة المسألة في القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف. صلى الله من فضله. قد جاء في حديث البراء رضي الله عنه عند أحمد أبي داود مطولا كيفية نزول الملائكة وقبض الروح وتكفينها وصعود بها إلى السماء ثم ردها إلى القبر، والسؤال المنكر والنكير والعذاب والنعيم في القبر. ابن كثير رحمه الله ذكر هنا 6 روايات. نعم، إيه، هذا الظهر، إن هذه الأمة خصها بذلك. أي قصدك لماذا قال هذا؟ الإشارة، الإشارة قد تكون إلى موجود حسا أو معلوم، هذا معلوم في هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم أبو حسن. أي إذا أخرجت إلى ربك تصعد إلى الله عز وجل، هذه من دلائل العلو أيضا. نعم، يقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. الحديث اللي ربي يقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي في الجنة، لكن هذا يعني لا أحد يتمنى شيخ رجوع إلى الشهيد كما يرى من الكرامة. إيه، إذا كان هذا يبغى يخبرهم فرحا. اي لكن اهله اللي في الدنيا ولا في الجنه؟ هل اهله اللي في الدنيا ولا اللي في الجنه؟ يحتمل